فأنبتنا به جنات. من الذي ينبت النبات؟ يعني مجرد نزول المطر ينبت النبات؟ لا، إنما نزول المطر سبب للإنبات، وأما المسبب والمنبت فهو الله جل وعلا، فقد ينزل المطر ولا ينبت شيء، قد ينزل المطر غزير وكثير لكن لا يجعل الله فيه إنباتا. وأنبتنا به جنات، بساتين ملتفة خضراء بهية فيها الثمار وفيها الأنهار، جنات في الدنيا، جنات في الدنيا. والجنة هي الشجر الملتف، هي الشجر الأخضر الملتف من أثر ذلك المطر. ولم يحدد، أنبتنا به جنات ولم يحدد، جنات كثيرة ومتنوعة، جنات. وحب الحصيد والنخل باسقات، لماذا خص الحب والثمر؟ لأن هذا هو القوت، لأن الناس يقتاتون بالحبوب والثمار، حبوب البر والدخن والذرة والأرز وغير ذلك، هذا يقتاته الناس، والتمر ثمر النخل هذه قوت للناس، وأيضا الفواكه من الخضار والثمار والعنب وغير ذلك، هذا من الفواكه تفكه الناس به، وأما الحبوب والثمار فهي غذاء أخص من غيرها. فما ينبته الله يكون فيه عدة منافع، منها ما يكون غذاء، ومنها ما يكون فاكهة، ومنها ما يكون دواء، ومنها ما يكون للرعي، لرعي البهائم، كلوا وارعوا أنعامكم، ففيه منافع متعددة، ولهذا صار مباركا، والمبارك هو كثير البركة كثير الخير. أنبتنا به جنات وحب الحصيد، وهو الذي يحصد ويؤخذ من الحبوب التي يقتاتها الناس من الحنطة والشعير والذرة وغير ذلك من الحبوب التي يقتاتها الناس. قد تقول إن ما كل ما يقتاته الناس من المطر، بل الناس يزرعونه من الآبار. أنا أقول الآبار من أين جاءت؟ الآبار من المطر، فالله جل وعلا سلك المطر ينابيع في الأرض، ينزل على الأرض ثم تخزنه الأرض، ثم الناس يغترفون منه وينضحون منه ويغرسون ويزرعون، فالماء منها من المطر. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، فالماء من المطر. فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل، شجر النخل المعروفة، وهي من شجرة طيبة، شجرة طيبة وصفها الله بأنها طيبة، كما قال تعالى: ومثل كلمة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهي النخلة، كشجرة طيبة تؤتي أكلها كل حين، أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ووصف الزيتون بأنه مبارك، صف الزيتونة بأنها مباركة، من شجرة مباركة زيتونة. أما النخل فوصفه بأنه طيب. والنخل باسقات يعني مرتفعات، تنبت أول ما تنبت وتغرس قصيرة ثم تنمو وترتفع ويعيش عليها أجيال من الناس، يعيش عليها أجيال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قد تعيش النخلة أكثر من 100 سنة ويتعاقب عليها أجيال يأكلون منها. ولهذا جاءت الأحاديث في فضل غرس النخل لكثرة نفعه وتعاقب من ينتفع به من الناس. النخلة باسقات مرتفعات تحفظ ثمرها وتنميه وتغذيه، فهذا كله من تدبير الله سبحانه وتعالى. نخل باسقات لها طلع، والقنوان طلع، طلع النخل طلع نضيد يعني متراص بعضه فوق بعض، وذلك في الشماريخ والقنوان شوف التمر منتضد فيها، منتضد فيها منتظم، هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. وكل واحدة يأتيها غذاؤها، تجد العذق يتكون يتكون من ثمر كثير، وكل واحدة يأتيها غذاؤها يتوزع عليها بالعدل والقسط، ما ينصب بالماء على واحدة ويقل عن الثانية وينقطع، بل هو موزع بالقسط والعدل. هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. لها طلع نضيد أي متراص بعضه فوق بعض، وفي الآية الأخرى طلعها هضيم، طلعها هضيم يعني لين، لين الملمس، طلعها هضيم نضيد، لها طلع نضيد